حبيب قلبي حبيب قلبي يا غنوة كنت بغنيها وعيش فيها بقلبي وروحي وكياني. حبيب قلبي حبيب قلبي يا غنوة كنت بغنيها وعيش فيها بقلبي وروحي وكياني. حبيب قلبي حبيب قلبي يا حبي وعمري ما خنت ولا بعت وبعودت وبفتاني وعايز انساك في يوم وصلك وعايز انساك في يوم وصلك وبيت يرضى يبيع حبه وقاه منك وقاه يعني. حبيبي خدت ايامي واحلامي وسبت بدلها حرماني. حبيبي خدت ايامي واحلامي وسبت بدلها حرماني. ويسألني النهار يفكرني بهواك تاني وبات اسهر مع الاشواق انا وطيفك في ليل بعدك بعدك واشكاني وعايز انساك في يوم وصلك وعايز انساك كان لحبيب بيشتاق لي بيشتاق لي وطير حواليه. مع الذكرى كانت لعهود وكان لحبيب بيشتاق لي بيشتاق لي وطير حواليه. يغيب عني يغيب فرحي يغيب البدر عن عمري وعن ليالي. يغيب عني يغيب فرحي يغيب البدر عن عمري وعن ليالي. وكان الود ثالثنا بنوره يغطي سكتنا وكان الود ثالثنا بنوره يغطي سكتنا. نسيت دالي نسيت دالي ليه وعايز انساك في يوم وصلك وعايز انساك. حبيب قلبي يا غنوة كنت بغنيها وعيش فيها بقلبي وروحي وكياني حبيب قلبي حبيب